قصة التابع والمتبوع لها في القرآن شأن عظيم، وتكرر ذكرها في أكثر من سورة، لأن بعض الناس يظن أن المجرم الآثم هو الآمر هو الرأي، وقد كذب الله عز وجل هذه الدعوة ونفاها من أساسها، فقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأضاف الجنود إلى القادة، لأنه إذا تأمل أي طاغوت على وجه الأرض يحاد الله عز وجل في حكمه بدءا من سيدهم وهو فرعون، ما هي القوة السحرية التي يملكها فرد واحد ليأمر الملايين فينطاعوا؟ أهو إله؟ إذا أمر أطيع. انظر إلى هذا الفرد الواحد إذا مرض، انظر إليه إذا عزل، تراه كما هو، لا قوة له ولا وزن، هو بشر من البشر، فما هي القوة التي في يده إذن حتى إذا أصدر قرارا أو قانونا تضرر منه ملايين العباد؟ مثلا الكل يقول سمعنا وأطعنا، والكل إذا تحدث في بيته يتحدث همسا كأن للحوائط آذانا، ولا يجرؤ على أن يظهر برأيه في الآفاق، من الذي وقض له كل ذلك؟ إنهم الأعوان، ليس هو فقط، هو نعم أعطى الأمر والأعوان هم الذين فعلوا كل ذلك، لذلك قال الله عز وجل: وجنودهما. الجرائد السبت الماضي أحد الصحفيين كتب مقال إن وزيرة عريقة في الوزارة عزلت، فلما ذهبت إلى الوزارة لتجمع أوراقها اعتذروا لها أن لا يوجد سيارة في الوزارة، وركبت تاكسي ورجعت إلى بيتها. وزير المواصلات السلكية واللاسلكية المسؤول عن كل تليفونات البلد لما عزل انقطعت الحرارة عن تليفونه، هكذا يقول الصحفي، فاتصل هذا الوزير بهذا الصحفي يرجوه ان هم يوصلوا له الحرارة. هذا هو المنظر، وهذه حقيقة المسألة. لذلك قال الله عز وجل: ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا تقل انا عبد المأمور، ولكن قل انا عبد مأمور، كلنا عبيد. وهذا قول الله عز وجل في القرآن في هذه القصة العظيمة التي لها شأن عظيم، وأقول لها شأن عظيم لأنها كذلك في القرآن، كما قال عز وجل في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قصة التابع والمتبوع نبأ عظيم، وقال الله عز وجل: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا قضية في غاية الوضوح، وقال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناك، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لأن الأمر صار بيد الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ينبغي على الإنسان إذا علم أنه سيلقى ربه غدا هو ونده كلاهما لا حول له ولا قوة، أن ينظر إلى ما أراد الله عز وجل فيفعله وما كرهه فيجتنبه. وهذه المسألة ليست مع المسألة الرؤوس الكبار والصغار، بل قد تكون في أدنى من ذلك. كل تابع ومتبوع على وجه الأرض تشمل هذه القضية، وما الناس إلا تابع ومتبوع. ولذلك العلماء تحدثوا في مسألة القتل بالإكرام. رجل أمر آخر أن يقتل رجلا، المكره على القتل ما حكمه؟ أهو آثم؟ لأنه إذا لم يقتل قتل. صدر إليه الأمر: اقتل فلان. إذا امتنع من تنفيذ الأمر قتل هو، فهل يعذر لأنه مكره؟ الجواب: لا، لسبب يسير وبسيط. هل دم الذي أرقته أرخص من دمك؟ ما أنت تخشى إذا قتلت أن تقتل، فدمك معصوم ودمه معصوم، فلما أرقت دمه أنت خشية أن يراق دمك إذا لم تقتله. فقل لي، أدمك أغلى من دمه؟ أدمه هدر ودمك معصوم؟ تكافأتما في عصمة الدم، فلا يحل لأحد أن يريق دم الآخر إلا بيقين بنص. فلو قتلته كنت آثما وبؤت بإثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخيري ولد آدم. وفي الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي، فلما هممت أن أقتله لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، فماذا أفعل؟ أقتله؟ قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إذا قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله وكنت بمنزلته قبل أن تقتله. يعني كأنه قال: كفر، أنت بمنزلته قبل أن تقتله وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. الدماء عظيمة، عظيمة القدر عند الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، لعزتها وعظمتها وتعظيم الله لها، لأن الإنسان لا يحيا إلا بدم. لذلك لما يقال الدم المقصود بالإنسان، هذا جزء يراد به الكل، لأنه لا يحيا بغير الدم. قد يفقد عضوا ويحيا لكن لا يحيا بغير دم. فمن هنا قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأراد الله عز وجل أن يعرف العباد أن أي طاغوت هو عبد ضعيف، لما غرق فرعون قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك أي أن الموج لم يبتلع الجثة وألقاه على الشاطئ، حتى إذا مر الذين كانوا يعبدونه فرأوه ضرب بعضهم كفا بكف: أهذا إلهنا الذي كنا نعبده ونخشاه؟ ما باله لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. فيزدادون قناعة أن الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك، ويتضاءل هذا الطغيان في وجهة نظرهم. لذلك قال: ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه قد شغلني في هذه الآية شيء عظيم، وهو قول امرأة فرعون: قرة عين لي. ما هي قرة العين؟ والشيء الآخر أن الله عز وجل قال لموسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فجاء بالاسم على لسان امرأة فرعون، وجاء بالفعل: قرة عين لي ولك. في حين لما جاء في حق أم موسى قال: كي تقر، هكذا بالفعل. والمعروف عند علماء البيان واللغة أن الاسم يعبر عن الثبات والاستقرار، والفعل يعبر عن التغير والتقلب. فلو قرأت قوله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط، ووضعت مكان هذا اللفظ يبسط، وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، وجدت فرقا بين الاثنين. الاول باسط اي صار البسط صفة للكلب لا تتغير، وهذه طبيعة الاسم ثابت لا يتغير، يعبر عن الديمومة. بخلاف الفعل، لو كان وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد يعني يحرك ويبسط، يقبض ويبسط، فالتعبير بالاسم أقوى. فلماذا جاء التعبير بالاسم على لسان امرأة فرعون؟ وما هذا الحب الفجائي؟ امرأة ترى طفلا غريبا لأول مرة، ومن أول نظرة تقول: قرة عين لي ولك. ما هو السر في ذلك؟ هو قول الله عز وجل لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، لا يراك أحد إلا غلب على حبك، لأن القلوب بيد الله عز وجل كلها، مفاتيحها بيد الله عز وجل. أنت لا تملك قلبك برغم أن قوام حياتك به، لكن أنت لا تملكه. ألم تر يوما أنك غلبت على حب إنسان أو على حب امرأة حتى كدت أن تسلك، وكادت أن تضيع سمعتك بين الناس، والناصحون يقولون لك: كف عن ذلك ولا تتبعها نفسك حسرات، فتقول: لا أقدر، قلبي ليس بيدي. وكذلك إذا غلبت على بغض إنسان تتمنى أن تحبه ولا تستطيع. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف شاء، ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين ولكان من أفضل المؤمنين. ولكن القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف شاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولو كان قلب المرء بيده ما كفر وما خشي المؤمنون على أنفسهم في زمان الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر بالناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا، ولو كان قلبه بيده لما أمسى كافرا. فقلوب العباد بين يدي الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل لموسى وألقيت عليك محبة مني، فحق لامرأة فرعون أن تقول من أول نظرة قرة عين لي، مغلوبة على هذا الحب، بل قالت ولت، قرة عين لي ولت، هكذا جاء التعبير بلت الذي يفيد الاستقرار، ليس هناك تحول. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان، يا له من عبد، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد، إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، هكذا بالأمر، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها وشجرها ودوابها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، برغم أن هذا الفاجر لم يمس الدابة بسوء ولم يمس الشجر بسوء، فيستريح الشجر منه والدواب منه، ويلقى الله عز وجل مثل العبد الآبق الهارب من سيده. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر لما يحمل على النعش يقول يا ويله أين تذهبون بس، فما له من شفيع ولا حميم. قضية الحب هذه قضية كلها بيد الله تبارك وتعالى، قرة العين، إما أن القر هذا مأخذ من البرد أو مأخذ من القرار، فاعلم أن بهاء الوجه كله في العين، بهاء الوجه كله في العين، جمال أنفك وجمال جبينك وجمال خديك وجمال ذقنك وجمال فمك كله في العين، كله في العين. إذا تبسمت ابتسامة من القلب ورسمت الابتسامة على وجهك لا يعبر عن حقيقة الابتسام إلا العين، ليس بمجرد أن تبرز أسنانك أنك عند الناس ابتسمت. الناس يقولوا ضحكة صفراء، إيه يعني ضحكة صفراء؟ يعني ضحكة لا يؤازرها شعاع العين، لما تضحك من قلبك تلمع عينك وترسل شعاعا تدركه القلوب، ترى وجهك كله ينقص، وهذا كله بشعاع العين. فقول الله عز وجل قرة عين لي ولك، لا يقال هذا التعبير إلا في المواسم الرائعة، إما النعيم الكبير المطلق وإما الاطمئنان الكامل. قال تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن 90% من المتع لا تكون إلا بالعين. ولذلك الأعمى الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه وبفقد كريمتيه كما في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه إنما سماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها. وقال في اللفظ الآخر: وإذا ابتليت عبدي بكريمتيه، سماها كريمة لأنها تصونه عن ذل السؤال إلى الناس. إن فاقد البصر لا يستطيع أن يمر الشارع إلا وهو وجل، أو يقول خذ بيدي. والحاجة إلى الناس ذل، فبها تكرم ولا تحتاج إلى الناس. عند كثيف البصر يستوي الذهب مع التراب، لا يضر عنده أن يسكن في كوخ أو في قصر منيف. ما الذي ضيع هذه المتع بالنسبة له؟ فقد عينيه. إذن 90% من متعك في الدنيا تمارسها بعينيك. فتخيل هذه العين التي متع الدنيا كلها منوطة بها، لا تقر مضطربة، لا تقر. إذن عدم قرار العين يساوي عدم التمتع، يساوي فقد الدنيا. لذلك في الجنة الله عز وجل من المتع بالبصر يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تتقر عينه. لماذا تقر عينه؟ لأن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ملكه. فلما لا تقر عينه؟ وقال الله عز وجل، وقال في كتابه المجيد وهو يحكي قصة مريم على لسان عيسى عليه السلام، قال: فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا. المرأة الشريفة العفيفة الغافلة عن الفاحشة أعظم ما يؤرقها أن تتهم بالزنا. فتصور امرأة سليلة بيت الكرم وسليلة الطهر والعفاف ترجع إلى بيتها بولد تحمله مع قوم لهم ألسنة حداد شداد، ماذا تفعل وهي تحمل الولد؟ قال لها: قري عينا. وهذا أمر لها بالاطمئنان الشديد، وعبر بذلك قري عينا، لأن أعظم الاطمئنان الاطمئنان أن تقر العين. تعرف قلبك لا ينام قبل عينك، تعرف هذا أم لا؟ لا تستطيع أن تنام على الإطلاق وعينك مفتوح أبدا أبدا. متى ينام قلبك؟ إذا نامت عينك وغمض جسمك. فلو أن عينك لا تقر في قرار، يبقى تكدر صفو قلبك، تكدر منامك، وتكدر أكلك وشربك، يعني باختصار تكدرت حياتك. أو أن قرة العين من القر، وهو البرد، البرد. ولذلك في الدعاء يقولون: أنام الله عينك. وإذا دعوا على رجل قالوا: أسخن الله عينه. أسخن الله عينه، يعني إيه أسخن الله عينه؟ يعني رزقهما البكاء المستمر من دمعة الحزن حارة. فلما يكون بيبكي حزينا من قلبه دموعه يكون ساخنة، فكأنما قالوا له: لن قطع بكاؤك أبدا. لما يقولون أسخن الله عينك، يعني تبقى ساخنة بصفة مستمرة، يعني لن قطع بكاؤك أبدا. فقرة عين ممكن تكون مأخوذة من القر، وهو البرد. فرجل عينه باردة، يعني مطمئنة، يعني لا سخونة فيها. وفي معنى آخر سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد علمنا أيها الإخوة الكرام أن امرأة فرعون قالت قرة عين لي هكذا بالجزم وبالاسم، لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني، يحبك البر والفاجر من أراد ومن لم يرد، فصار هذا الحب شيئا مستقرا ثابتا لا يتغير. أما في حق أم موسى قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كي تقر بالفعل الذي يفيد التجدد والاستمرار، لأن حب الوالد ولده خاضع لبر الولد، مرة تجد الأب عايز يقتل ابنه، ومرة يعاقبه بصرامة، ومرة يبكي رثاء له. حب الوالد متغير وحب الأم متغير، مرة فوق مرة تحت، كل هذا خاضع لبر الولد. ولذلك لما جاء بشير والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقص النعمان بشيء عن بقية إخوته، فقالت امرأة بشير لا، حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير فقال يا رسول الله إني أردت أن أنشل، أي أعطي ابني هذا نحلا، وأردتك أن تشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. وفي اللفظ الآخر قال أتحب أن يكون لك في البر سواء، كلهم يبرونك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. بعض الأبناء يدعو على أبيه بحرمانه من العطاء، وبعض الآباء يدعون على أولادهم. فمسألة الحب والبغض هذه مسألة تابعة لبر الولد والوالد، لذلك كان متغيرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال إن موسى صغير، كان طفلا، وإشفاق الإنسان على الطفل الرضيع أعظم وأكثر من إشفاقه على الشاب البالغ الجلد. أنت إذا رأيت ولدك الصغير يتألم يتقطع كبده عليه، بخلاف ما إذا رأيت ابنك الذي ناهز 40 يبكي مثلا أو يتألم أو يجود بنفسه، يكون حزنك على الولد الصغير أضعاف حزنك على الرجل الكبير. فمن هنا جاء بالتعبير بالفعل كي تقر، تقر، وهذا القرار إنما يتجدد باستمرار كلما طالعت أم موسى وجه موسى، كلما طالعته تجدد العطف عندها. فلذلك قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه، وفي سورة طه قال فرجعناك، وهو يخاطب موسى، إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. المفسرون أظهروا سؤالا في هذه الجزئية، قالوا قد يكون من المناسب أن يقال لا تحزن وتقر عينها، فإن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن، فلماذا جاء قرار العين قبل الحزن، قبل نفي الحزن؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يقولون وربما كان المناسب في المعنى في ظهر المعنى أن يقال لا تحزن ويقر عينها، إذ أن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فالجواب أن هذا أبلغ في نفي الحزن، لأنه بعد القرار ينتفي الحزن يقينا، لكن ليس انتفاء الحزن دليلا على حصول الطمأنينة. ممكن يكون ليس بحزين ولكن ليس بمطمئن أيضا، صحيح ليس عنده حزن ولكن ليس عنده طمأنينة، لكن لا يكون عنده طمأنينة إلا إذا انتفى الحزن يقينا. لذلك جاء الوصف بقرار العين قبل انتفاء الحزن حتى يقول ألا حزن عندها على الإطلاق. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإفراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قصة موسى وفرعون حافلة بالفوائد التي نحتاج إليها في مرحلتنا الراهنة، ذلك أنها تمثل قصة الاستضعاف والتمكين. ولا شك أننا مستضعفون، مستضعفون كأفراد ومستضعفون كأمم. كان زمان يعيروننا بأننا نسترق الأفراد في الحرب، والآن يسترقون أمما بأكمله. فالمسلمون يعاملون في الأرض كأنهم رقيق. وقضية السابع المتبوع قضية لها شأن عظيم، الضعيف يذوب في القوي والضعيف يقلد القوي في كل شيء، حتى الصالح عنده يبدله ويأتي بالكاسد الفاسد هناك وتبدل الأقلام ونبدل الأدوار، كل بحسب شعار المرحلة. وأنا لما أنظر في حال أمتنا الجريحة أرى ذل التبعية كأمة ضعيفة للأمم القوية الكافرة ظاهرا جدا. التعليم عندنا في مصر، نحن الذين صدرنا التعليم إلى بلاد العرب، الذين علموا أبناء العرب العلوم الدنيوية هم المصريون. التعليم عندنا في مصر عملوا له وزارة سموها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم لأن الساحل لا ينتفع به، يعني المصلحة أن يظل جاهلا ساحل، المصلحة أن يظل جاهلا. وفي حديث موضوع لا أقوله طبعا احتجاجا به، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يجوز الاحتجاج بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريده كقول وقول حكيم. وكثير من الأحاديث الموضوعة فيها معاني جميل، وهذا لا يعني أن احنا نصيره حديثا كما تكلمت مرارا وتكرارا في هذه المسألة. يقول هذا الكلام: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. الأولاد السفلة لا تعلمهم العلم. ليه؟ لأن السافل سيجور بعلم، وممكن يوظف هذا العلم تبع مآربه ومآرب من يخدمه. لذلك نحن نحتاج إلى رجل تربى أولا ثم تعلم. فلذلك كان العنوان جميل، وزارة التربية والتعليم. أساتذتنا الذين علمونا في المرحلة الابتدائية لازلنا نذكرهم، لازلنا نذكرهم. أنا أذكر أساتذتي برغم مضي أكثر من 30 عاما أو 35 عاما على علاقتي بهم، لكن لازلت أذكرهم بأسمائهم وأنسابهم وبلادهم. وأنا بعد طفل صغير لا يعي ولا يحفظ. أساتذة المرحلة الإعدادية إلى حد ما تذكر بعضهم، أساتذة الثانوي ممكن تذكر بعضهم ممكن لا تذكر، لكن أساتذة الابتدائي لهم عندك وزن خاص. ليه؟ أول ما فتحت عينيك عن الدنيا وأول ما نضجت مواهبك عرفتهم. أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في ابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أذاكر. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كله. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات، عندهم ايه من الفهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومطلعين متفوقين في الحياة؟ عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرمون وكوكايين امهاتهم معاهم دكتوراه ومعاملة تنصت وبكالوريوسات ومعاهم بلل ازرق اللي هو اللي التعليمين دول، مش عارفين يا رب العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معاه بكالوريوس عشان تقدر تفهم العيال، رب العيال وتذاكر للعيال. بنقول له صح النوم كان غيرك اشطر تذاكر للعيال، ده انت هتدفع فاتورة الدروس الخصوصية من اول يوم. انت بقى حتة واحدة متعلمة عشان تعلم العيال، انتهى الزمان ده. فأمهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا دخلنا جامعات ولا تعوا ربونا، لأن المدرس كان يا ناس كانت له سلطات واسعة، كان بيعرف يربي، يضرب الولد العلقة المتينة وأمه تكمل عليه وأبوه يكمل عليه. الآن مدرسين يقولون لي إحنا بنتملق التلاميذ، نتملقهم رغبة ورهبة. طيب يا فلان رغبة أنا فهمتها، كنت عايز الولد يجي عشان إيه؟ يديله درس. فلما تعامله كويس وبتاعي ويجي المجموع، طب دي أنا فهمتها، طب ورهبة قال ممكن يضربني. كما أقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الآن مدرسين وعارفين حجم المحنة، فصار أن المدرس يعني لسه في مدرسة من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم أسبوع ولد داخل المدرسة بيشرح في الحصة وحاطط له كده إيده على بوقه كأنه ميكروفون يعني، بقول له إحنا بقى برنامج على النص عايزين نتعرف على اسم المدرسة. تصور لما ولد يقول هذا الأستاذ، فالأستاذ يضربه فيحول الأستاذ إلى التعديل. ليش؟ لأن قريب الولد سلطة عالية في التعليم. هو ده التوسي، ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى؟ المقدمة الطويلة اللي انا بعملها دي ايه بقى محل شاهد فيها؟ محل شاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربية في امريكا كده. في امريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل، ضرب الولد جريمة في القانون يعاقب عليها بالسجن والغرامة. لا يجرؤ اي والد ولا والدة ان يضرب ابنه الصغير او الكبير على الاطلاق، حاول تحقيق. وقصة محفورة في ذهني لما ذهبت لأمريكا، قابلني هناك رجل مصري استاذ في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، وصلمه جالس في جامعة شيكاغو، وكل ما هو جالس عمال ايه يسب في الامريكان يسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان اكثرت السب؟ قال لي نعم، انا حصل معي شيء لانني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا، هو له فيلا بحديقة والولد ابن الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقة الفيلا. هناك بقى في امريكا البني ادم بيتباع جملة واطاعة، وهو حي قلبه بينبض ويفتحه بطنه بقى وانت محتاج ايه بقى بين كليه ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصارين ولا عايز ايه بالظبط. وبعدين بياخدوهم يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويدوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع اي بني ادم محتاج قطعه غيار يدوله من بني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقه فجاه الباب اتفتح. اين الولد؟ لم يجد الولد. بحث عن الولد وقع في روعه ان تجار قطع الغيار اخذوه وهيقطعوه بعويه. فجن جنون ومات في الشوارع كان مجنون الهائم بدور على الولد. المهم بعد ساعة ساعتين زمان طال قصر لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع. لم يتمالك نفسه طبعا ونزل في الولد ضرب بايديه ورجليه بتاع على ايه. وهو في هذه الحال مرت دورية شرطة عليه وبيضرب الولد على طول. اخذوه من افواه من افاوي وركبوه وودوه هناك وتحقيق رسمي انت كيف تضرب الولد. قالوا يا جماعه الواقع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سلك اعصاب ابني بربيه ابني بربيه عشان ما ثاني مره ما يفتحش البوابه ويطلع ويعمل فيها كده. قال لي انت كده مخالف لقانون البلد. انت ايه تهريك؟ يبقى لازم ان تحترم قانون البلد. انا تروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل واذلال لانه ضرب الولد. ولد سنه 6 سنين. ايه اللي عنده من التربيه ولا انا عايز اربي الولد؟ يقول لك لا يصبح ولد حر. فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له تلك الثلاثه كام. يبقى ده تعمل في ايه ده؟ ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوه لنا الان. قرار ممنوع الضرب في المدارس. الولد فاسد وده جيل فيديو تلفزيون ده جيل مخدرات جيل سنون بيضاء. لازم المدرس والبيت يتكتف بسبيل تربيه الولد. قال لا كان كان زمان. طب يا جماعه الغوا التربيه. الغوا التربيه بالاسم والتعليم ملغي بطبيعه الحال. احنا مش هنكذب على بعض لان مفيش تعليم. ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وحصلت السيف واسعه وتعلم وش او خد ب 300 جنيه درس خصوصيه في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعلم على ايه؟ ما تعرفش. احد الموجهين الكبار لما سالته بقول له انت ليه بترفع النتيجه وانا السائد بتنجحوا ليه؟ قال لي اصل احنا هنسقطوا ليه؟ يعني انا بحكمتي مسقطه وندق معاه لفيس وحكمه. ما هي الحكمه؟ هيشغل لي ترابيزه انا محتاجها، هيشغل لي كرسي انا محتاجه، وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزاره ثانيه يريحني. طبعا القوى العامه. صح ذلك؟ المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. الوظيفه عايزه تعليم، لكن دلوقتي ما فيش. كلنا بنقعد والجماعه بتوع 86 لسه قاعدين على الرصيف لحد دلوقتي. او يمكن 85 قاعدين على الرصيف. الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسدنه وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف، وقال لك منحه من بنك وقرض من بنك والبلا الازرق ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه كانت بيخلوها 20 ولا بيخلوها 100؟ هو الارض براحه اهو وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس. اول ما يبقى صاحب ملك هيستريح وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مقتل. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع لان البورصه اخطر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا رجل لا ادري شيئا في الاقتصاد. فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا يقول لك احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه باختصار معناها اخراج المال السايل تحت البلاط. اللي عنده قرش محوشه بيطلعه في البورصه. واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قويا بالبورصات. انهم بيدخلوا كيهود براس مال قوي جدا يرفعوا نسبه السهم ارتفاع وهم لا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركه مثلا اي شركه مساهمه احنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه انا بشتري 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم بعد 5 شهور فجاه يقول لك الشركه معروضه للبيع السهم وصل 500 يقوم اللي لسه حاطط فلوس تحت البلاط يقول لك خساره 500 يقول لك بيع دلوقتي اهو لو عايز تبيع بيع السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ يقول الشيخ ده 700 وانت عايز هتاخدهم تخليهم خليهم بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000 وبعد شهر هيبقوا 700,000 علشان ما يبقوش كذابين ويبقى يعني كلمتهم صادقه بعد شهر يبقى 700 واحتمال التهم يبقى 800 تبيع مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب تبيع على فكره ده بقول الشهر الجاي بقى 30 تبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع انت داخل السهم بكام؟ ب 100 هتبيعه بكام؟ ب 30 فادي شغل اليهود وادي شغل البرق فين البضاعة اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700 كل ده حبر على ورق وجربوا وسألوا الناس المخلصين بتوع الاقتصاد المخلصين بتوع الاقتصاد تلاقي شغل البورصة كله كده تنضرب البورصة فكان انضرب في مجال طيب لما البورصة تنضرب الضربة القاتلة دي يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة أصبح في سيولة يا جماعة مفيش سيولة لا انت عارف تشتري ولا غيرك عارف تبيع يبقى ضرب الاقتصاد في مقتل يبقى تتدخل الجهات الأجنبية لرفع الاقتصاد تتدخل بشروطها الموجودة فالنهاردة أنا لما أكون أنا راجل صاحب رأس مال وترجمه لشغل في الارض اخضر وازرع ما دام مصلحه البلد فالنهارده مساله الخمس فدادين والسبع فدادين والثمان فدادين وقفت وبقت المساله كلها قروض من البنوك عشان ياكلوا الشباب ربا قرض البنك هذا ربا صريح لا اشكال فيه فالنهارده لما يكون خطه التعليم كلها الجديده خطه فساد وافساد تابعه للطريقه الامريكيه وهكذا الامم الضعيفه تذوب في الأمم القوية والقوي هو الذي يأخذ القرار فقصة التابع المتبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الأرض قصة خطيرة جدا فقصة مصر وفرعون هي قصتنا نقرأها ونفقهها ونتدبرها لأن هي دي المرحلة الراهنة تحتاج إلى قصة مصر وفرعون والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة إن منكم منفرين إن منكم منفرين دعوا السنة فتمضي ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مثبتون مش منفرين مثبتون كل ما ينجم نبوغ في هذه الأمة يقتلوه وإنه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان ونظل أمة مستهلكة في مجلة السيارات المالية الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة ان العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100% واحنا بادئين ثورتنا الصناعية كما قالوا بتقارير رسمية مع اليابان يوم بيوم فشوفت هذا التأخر الصناعي اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية ونحن تابعون فيها للدول القوية وذلك تفرض علينا ما تريد وعملنا احنا حقول تجارب اي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في امريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الامم المستضعفه خلال تجارب اذا اثبت الدواء يعني فعاليته يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف في أثناء التجارب فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر احنا كده بنقول لأي واحد معه منصب اتقي الله تبارك وتعالى ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك وفي ناس وهو في منصبه لا يكلمك ويلقي السلام بأطراف مناخيره وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتزلف هذا يدلك على أنه يكلمك بالمنصب في حتة مسألة المتبوع يا أخوانا هذه مسألة كما قال أبو العلاء المعرضي إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كمالك الكلام، إذا أقبلت عليه أعطته محاسن غيره، إذا بتصرف كما لو كان ملكا مطاعا، كل الكروب في إيده، ولما تسيبه يفقد ذاته لأنه تصرف في الدنيا بأكبر من حجمه، فيرجع قزما أقل من حجمه. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين، ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ، إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد لا تقل خاطئ، إنما قل مخطئ. مخطئ لأن كلمة مخطئ فيها معنى الغفلة، بخلاف خاطئ فيها معنى العمد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تجد الجندي بيضرب بمنتهى الإخلاص، ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه بتضرب بهذا الغل؟ جاء القراء، ليه تضرب بهذا الغل؟ خاطئ يشتفي. قال الله عز وجل: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طيب ماشي، لي ليه؟ إنما لك ليه؟ قال لك إن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب إنسانا عذبه بما يريد. طب ليه برضه؟ قال لك طالما أنه مريد سيستمر، لأنه لو فترت همته عن الطلب كف خلاص، لكن طول ما هو مريد مستمر وبيحاول، وكلما استمر وحاول عذب، يزيد عذابه وتزيد إرادته ومحاولته، فلا يزال يتعذب أبدا بما يحب. فقالت قرة عين لي ولك. وذكروا في الإسرائيليات أن فرعون لما رآه أحبه، لأن ربنا سبحانه قال: وإيه وألقيت عليك محبة مني. وورد في بعض الإسرائيليات التي يعني لا نذكرها احتجاجا طبعا، أنه قيل لإبليس يوما: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال: موسى، لأن الله قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببت. يبقى إذن فرعون أحبه رغما عنه. طيب، وعلى التسليم بأن هذا الأثر الإسرائيلي لا يصح، يبقى تأويل لك هنا من باب التخدير والتنويل ليتم قضاء الله عز وجل. قرة عين لي ولك، فإذا كان لك أنت أيضا، فيقوم يقر فرعون يحيك، تعرف نظام التغفيل: لا تقتلوه عسى، وكل عسى في القرآن وقعت ما عدا واحدة، وهي قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن. إنما كل عسى في القرآن وقع وتحقق. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو هنا إما أن تكون للتخيير وإما أن تكون للترقي، يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إذا رأينا المصلحة في اتخاذه ولدا تبنيناه، وإن لم ترى المصلحة في ذلك عسى أن ينفعنا وهو بعيد. يبدين التخيير هذا أو ذاك، أو أنها للترقي، الترقي أن تكون أو بمعنى بل، فقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فدا في ترقي، كن في الدنيا كأنك غريب، لا، الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمطلوب أن تكون مستوحشا نافرا، فكن عابر سبيل. فهي توقف عسى أن ينفعنا بل نتخذه ولدا، بل نتخذه ولدا، لأن الولد أرقى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذب فرعون بما يحب، ولذلك لما رجع له موسى عليه السلام بقى بالرسالة وعرف أنه موسى، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب، الخطاب خطاب تربية، أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون شارك هذه التربية وبارك باركها، ولبثت فينا من عمرك سنين حتى صرت شابا يافعا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. ما هو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي، ربيتك وليد وكبرتك وعملت العملة اللي انت عملتها دي اللي هو ايه، الوكل في الإسرائيلي قتل الفرعون قتل، فوأنت من الكافرين أي من الكافرين بنعمتي، المقصود هنا كفر النعم. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب. وهكذا إذا عذب رجلا من أهل الدنيا عذبه بما يحب، لأن انت عارف ولو عذبه بما يكره لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن هو عايز يعذبه فيحببه أكثر، كل ما يعذبه يتعلق أكثر وأكثر فيوم يعذبه. وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد، مع إن الألم فيه معنى الشدة، الألم فيه معنى الشدة والشدة فيها معنى الألم. قال لك هو أليم شديد الاثنين مع بعض ليدلك على انتقامه تبارك وتعالى وأنه لا يقدر عليه أحد ولا يقوم له مخلوق، لأن الحلقة مفوقة كده. أليم شديد يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب أراضي وهو في عز الملايين، كل ده اتحرقت المصانع وصدرت الأموال والكلام ده، هو ده اللي بيحصل له، حصل له ذبحة، حصل له شلل، حصل له أي حاجة من الأشياء القاضية. ليه الألم شديد عليه؟ قال لك لأن المصيبة جسمه بعد ما فقد شباب لم يعد عنده لا صحة ولا طاقة ولا عمر يكافح الكفاح الماضي، وإلا لو أصيبت أملاكه هو لسه شاب ابن 30 سنة 40 سنة يقدر يقوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنة ابن 70 سنة هيعمل إيه ده؟ خلاص. هذا معنى أليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لا يملي للظالم يعني يوفي له الحد. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناشدة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت، هذه مناشدة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت، وجود هذا الجهاز في البيوت حرام، حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر طرفا من حرمته، لأن العادة أن أول جمعة في رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يرتادون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف الشعراوي لأن دي حج أرى، ولا تقل لي بشوف في عالم الحيوان، ولا تقل لي بشوف فيه القرآن. دي كل البرامج التي يمكن أن يتعلق مبيح التلفزيون بها، مش أكثر من كده. يأتي على الأشياء النافعة ويقول أنا أنظر إليه. إحنا عمدتنا في ذلك رعاية المصالح، وقد اتفق علماء الشريعة على أن الشيء إذا غلبت مضرته حرم أو كرس على حسب الغلبة وحجمها، واستندوا على ذلك إلى أدلة، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والآيات التي جاءت بعد ذلك فنسخت هذه الآية كآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية لم تلغي الفائدة الموجودة في الخمر في سورة البقرة: فيهما إثم كبير ومنافع. آية المائدة لم تلغي المنافع الموجودة في الخمر، بل الخمر فيها منافع، لكن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك حرم الخمر وحرم الميسر لغلبة الإثم والضرر على النفع. فهذا هو القانون الذي نرجع إليه. فإحنا بنقول الآن الإرسال الإذاعي 24 ساعة، كل البرامج النافعة التي تستحق أن ترى على مدار 24 ساعة. كم ساعة في اليوم؟ جماعة اللي عندهم المبتلين بالتلفزيون يقولوا لي كم ساعة؟ 4 ساعات مثلا؟ نخليهم 10 ساعات؟ معلش احنا في رمضان كرم، خليها 10 ساعات؟ 10 ساعات، مع ان انا عارف ان البسالة كلها لا تعدوا ساعتين، لا تعدوا ساعتين في اليوم. فانت لما تحسبها 10 ساعات يبقى لك 14 ساعة عبارة عن فساد وإفساد. يبقى ينبغي على حسب القانون أن نحرمه أم لا؟ ينبغي أن نحرمه. في هذا الشهر بالذات العري يكثر، العري يكثر، يقول لك تسالي رمضان، تسالي رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر فاضل والكل بيستقبله والناس بتوسع على أنفسها في الأكل والشرب، وينبغي أن يكون والعبادة يوسعون على أنفسهم في عبادة الله عز وجل، فإنهم يصلون صلاة القيام التي لا يفعلونها في بقية العام، ويصومون كل يوم ولا يفعلون ذلك في بقية العام. إذن في توسعة في العبادة، ففي توسعة في العبادة وفي توسعة في الأكل والشرب، وهم أيضا وسعوا في الفساد. فلما يكون أمامك يا أيها الرجل وانت عندك بنات بالغات، ورجل عمال يحضن امرأة في فيلم أو في مسلسل أو يقبلها أمام ابنتك وأنت قدوة ابنتك وابنك، يقول الولد أو البنت، يقول في نفسه: لو كان خطأ لأنكر أبي. لكن طالما أن الوالد ينظر ويقر بالعكس هو اللي ينتظر، يبقى أكيد هذا شيء فاضل. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الأولاد إن هذا حق، أو إن لم يقع في روع الأولاد إن هذا حق، يعتقدون أن الوالد لو علم بالعلاقة سيقر، سيقر. وأباء والله بيتصلوا بي وأمهات بيتصلن بي. البنات خرجنا من التربية، البنات بيكلموا الأولاد في الهواتف، البنات بيلتقوا مع الأولاد في الشوارع في مواعيد، والبنت بتكشر لأمها عما بها وتكشر لأبيها عما بها وبتهدده أنها تهرب من البيت ويقول ماذا أفعل؟ عندك تلفزيون يا عم يقول عندي منور وعندي 14 بوصة وعندي فيديو، وقد بعضهم قد بعضهم يقول هذا وهو يبكي على أساس أنه يعني عامل جنيه، وإن ده أنا جايب تلفزيون منور والله وجايب فيديو كمان، يعني مش حرمهم من حاجة، يعني بيتكلم على أساس أنه يعني إيه ده بحرقة قلب، وهو الذي أعطاه الدواء المر. تلفزيون اقتناءه حرام. وانت يا ولي الامر لو واخد في حياتك 10 على 10، لو انت احد عباد الله المقربين في اعمالك، زوجتك يمكن ان تدخلك النار، وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقول لي بقى مين اللي غالي لدرجة الجنة تدخل النار عشانه؟ قول لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لأجله. فكلهم مسؤولون منك كما قال صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أكبر حسرة على الذي يدخل الجنة ويرى أولاده يتخلصون إلى النار هذا المنظر، حسرة كبيرة جدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مرة لما كنا في السجن كان معانا شاب من أسوان، من أسوان القاهرة سفر 18 ساعة، فكل 15 يوم كان الأهالي يزوروا أولادهم، وطبعا جايبين معهم أكل وشرب وزيارات تفاصيل كل ما نحتاج إليه كانوا يأتون به. فالواحد لما يقال زيارة يذهب وهو متهلل الوجه ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع ويرجع كده بروح رداله وجايب معاه الأكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فإذا هو مغتم، مغتم ليه؟ ليس له أهل يسألون عنه، هم فقراء، وهم لما يقطعوا له 18 ساعة في القصار هيجيبوا له ايه؟ لو حد يجي له هيجيبوا له كل 5-6 شهور مرة. لا ادري لماذا قفز الى ذهني لما رأيت هذا المنظر قول الله عز وجل: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. قلت تصور لمثال يرى فلذة كبده يسحب به الى حيث لا شفاعة ولا مراجعة وهو يعلم عذابها، فيتفطر قلبه. فانت قدر هذا الموقف، ولا تجري في ركاب الولد ولا المرأة انهم عايزين السلة والفضيلة معروف، لا. يعني اضرب لك مثلا بالدنيا، ان يكون لك مريض عمل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء، اول ما تأمن البنج عمال يبكي ويقول اقدم قلبك اشرب ماء هموت، اديني ماء اشرب. انت بتعطيه الماء؟ انت لا تعطيه الماء مع ان قلبك يتفطر من بكاء وانك انت نفسك تعطيه يشرب ليستريع، لكنك تعلم انه اذا شرب ماء فترتكب ادنى المضرتين، ادنى المضرتين واقلهما انه يشرب ماء، واعظمهما انه يشرب ويموت. فانت تصرف مع اولادك بخصوص هذا الجهاد كتصرفك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما ان اسرائيل دلوقتي واليهود بيدوا شبكات وارسال قوي جدا جدا بافلام جنسيه. بعض الناس قالوا لي بعد الساعه 2 عده قنوات بتبث افلام جنسيه صارخه، بالاضافه لشبكات الانترنت وهذه اللي بتاع الافلام الداعره، الولاد بيصوروها من على الشبكات بيصوروها. واليهود يفسدون أمتنا بهذا، ما أهلك الناس ولا أهلك الحضارات على الأرض إلا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها، كل أمة. والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة، يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات، أسس سقوط الحضارات الجن، وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاد. فإنت لو كنت عند التلفزيون استرح، ما يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه، لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لأولياء الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاد بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاد، وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا تنبيهات مثل بقى كثير من الناس يفعل البخاخة في نهار رمضان، بنقول إن البخاخة تفطر. البخاخة اللي يستخدمها مرضى الربو أو الأمراض الصدرية، البخاخة بتفطر لأن لها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء، إنما بيتجه على طول إلى الرئتين، لكن بلع الدخان جزء منه، أي بلع جزء منه بيتسرب إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل بيتسرب إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالربو هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخة، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر أن يستخدم في البخاخة يعيده. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحكم لا تفطر إلا الحكم الشرجي في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها اللبوس أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحكم اللي هي التي تطول جسم الحكم جلوكوز أيضا هي تفطر أيضا، إنما سائر الحكم التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو إحنا بنقول بالنسبة للفيتامينات الحكم التي تقوي، جماعة من علمائنا قالوا أنها تفطر وآخرون ألحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الأحوط هو لا يأكله. بالنسبة للقطرة إذا تكررت إلى الحلق إلى الجوف ونزلت أفطرت. بالنسبة لبيع جهاز تلفزيون، يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ يا ماذا أفعل؟ يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقول لي لماذا بعته، ولا أبيع النصراني مثلا؟ فلو بعت النصراني خلاص أسلم، لو كسرته أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال. فإحنا بنقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لم يستريح. أما إذا كان مستغني عنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.